الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. نبدأ إن شاء الله تعالى في تفسير سورة لقمان. وسورة لقمان ترتيبها في المصحف رقم 31 آيتها 34 آية. الله تعالى ابتدأها بالحروف المقطعة أيضا، فقال عز وجل: ألف لام ميم، وتكلمنا عن الحروف المقطعة قبل ذلك. تلك آيات الكتاب الحكيم، يعني هذه آيات القرآن الحكيم، يعني ذو الحكمة البالغة، هدى ورحمة للمحسنين. هذا القرآن هدى يهدي الله تبارك وتعالى به من الكفر إلى الإيمان، من الظلمات إلى النور، من الحيرة إلى طريق الله تبارك وتعالى. ورحمة يعني رحمة من الله تبارك وتعالى، فالمحسن العامل للحسنات هو الذي يعمل الحسنات أو يعبد الله تعالى كأنه يراه، هذا هو المحسن. هدى ورحمة للمحسنين، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله جبريل ما الإحسان، فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ذلك لأن من راقب الله تعالى وعلم أنه مطلع عليه حين يعمل عبد الله فأحسن عبادته، فأتى بالأعمال الصالحة في أفضل أوقاتها وعلى خير الكيفيات التي هداه إليها رسول صلى الله عليه وآله وسلم، فكان إحسانه سببا لمزيد الهداية له، وذلك سبب توالي الرحمات. هؤلاء المحسنون قال الله عنهم: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. خص هذه العبادة الثلاث اللي هي إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة واليقين بالآخرة، خصها لأنها عمدة العبادات، عمدة العبادات الصلاة والزكاة، وكذلك الإيمان بالآخرة عن يقين، لأنه هو الذي يحمل صاحبه على تقوى الله تعالى واتباع هداه. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، يعني أن الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويوقنون بالآخرة، هؤلاء الله تبارك وتعالى هداهم، يمشون في الأرض على هدى من الله عز وجل، هدى الإيمان، هدى القرآن، هدى اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الهدى مصدره من عند الله عز وجل، هداهم الله تعالى، لأن الله تبارك وتعالى صاحب الفضل صاحب المنة تبارك وتعالى، ما هدوا أنفسهم، إنما هداهم الله عز وجل. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأولئك هم المفلحون، لأن من هداه الله هذا من المفلحين، فالذي وفقه الله تعالى للهداية هذا يفلح في الدنيا والآخرة. العكس من ذلك: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. لهو الحديث هو كل ما يلهو به الناس من الغناء والملاهي والأحاديث والقصص الباطلة وما شابه ذلك. هذا الذي يستخدم هذه الأحاديث أو هذا لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، يعني يتبع هذه الملاهي قاصدا أن يضل غيره عن طريق الهدى ومنهج الحق، فهو يدعوهم إلى اللهو لئلا يستمعوا القرآن ويتدبروه، وإنما يستحق الذم من اشترى لهو الحديث لهذا المقصد، الذي يعني يشغل الناس بالأغاني، يشغل الناس بالقصص الوهمية كالروايات الماجنة والروايات الخيالية والأحاديث المكذوبة والقصص الباطلة، كل هذا من أجل أن يصرف الناس عن كتاب الله تبارك وتعالى. قال عز وجل: بغير علم، يعني حال كونه غير عالم بحال ما يشتريه أو بحال ما ينفع من التجارة وما يضر، فلهذا استبدل بالخير ما هو شر محض. استبدل بالخير اللي هو القرآن والهدى والسنة ما هو شر محض، له الحديث الأغاني والملاهي وهذه الأشياء الباطلة، وكذلك ويتخذها هزوا، يتخذ آيات الله تعالى هزوا، يستهزئ بعباد الله الصالحين الدعاء إلى الله عز وجل والعلماء والوعاظ، يستهزئ بكتاب الله عز وجل، يستهزئ بالسنة، يستهزئ بالأئمة، يستهزئ بأحكام الإسلام، يتخذها هزوا، يشتري له الحديث هذا للإضلال عن سبيل الله ولأجل السخرية بكتاب الله عز وجل. طيب جزاء ماذا؟ قال عز وجل أولئك لهم عذاب مهين، لأنه استهزأ بكتاب الله، أراد أن يهين كتاب الله ولن يستطيع، فكان جزاؤه الإهانة، له عذاب مهين يعني شديد يهينه، الذي يصير به من وقع فيه يصير مهانا في هذا العذاب، نسأل الله العافية. هذا كذلك وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. يعني هذا المستهزئ، هذا الذي صد الناس عن سبيل الله عز وجل وأشغلهم بالأشياء التي تلهو، هذا إذا تتلى عليه آيات القرآن عليه ولا مستكبرا، يعني أعرض عنها مبالغا في التكبر كأن لم يسمعها، مع أنه قد سمعها ولكن يتولى عنها كأنه لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرا، كأن في أذنيه ثقل وصمم، يعني لا يهتم بها، لا يكترث بها، لا ينشغل بها، كأنه لم يسمع شيئا استخفافا منه بآيات الله تبارك وتعالى. هذا فبشره بعذاب أليم، أخبر كل من يلهي الناس عن كتاب الله، يلهي الناس عن الدين، يلهي الناس عن السنة، يشغلهم بالأشياء الباطلة عن اتباع السنة، يشغلهم بالقصص والخرافات والروايات الباطلة ممن يسمونهم أولياء وقبوريين، هؤلاء يشغلون الناس بالأشياء الباطلة المكذوبة الموضوعة الخرافية، يشغلونهم عن السنة وعن الحق، فبشره بعذاب أليم، فأنه هذا سوف يصل العذاب الأليم المؤلم في الآخرة، نسأل الله العافية. هذا العذاب قال عز وجل خالدين فيها، فقال عز وجل فبشره بعذاب أليم، ثم يذكر الله تعالى مقابل هؤلاء إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. نعم، الذين آمنوا بالله وصدقوا وعملوا بالرسول صدقوا وعملوا الصالحات أعمال صالحة لهم جنات النعيم، يجزيهم الله تعالى على عملهم. هذه الجنة خالدين فيها، وعد الله حقا هو العزيز الحكيم. واعتقد أهل السنة والجماعة أن الله تعالى إذا وعد لا يخلف وعده، إذا وعد عباده بشيء من الخير فإنه كريم لا يخلف وعده، وإذا توعد أحدا بالعذاب إذا كان هذا المتوعد كافر ومات كافرا فإنه يلقى وعيده، أما إذا كان الوعيد لأهل الإيمان من العصاة فإن الله تعالى كريم، إذا شاء عذب وإذا شاء عفا، فإن وعيد الله تعالى داخل تحت المشيئة لكرم الله وجوده تبارك وتعالى، لأنه عزيز حكيم سبحانه وتعالى. خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم، حقا يعني هذا وعدهم الله ذلك وعدا وحق ذلك حقا ولا خلف فيه، هو العزيز الذي لا يغلبه غالب، الحكيم في كل أفعاله وأقواله. هذا الحكيم خلق السماوات والأرض بغير عمد، خلق السماوات بغير عمد ترونها، يعني فيمكن أن تكون يعني هناك عمد ولكن لا نراه، يعني الله تبارك وتعالى ممكن يكون هناك عمد للسماء ولكن لا نراها، ويمكن أن الله تعالى خلق السماوات بغير عمد، كان الله تبارك وتعالى قال ترونها، فهذا ممكن يكون معناه أن السماء لها عمد ولكن لا نراها، وممكن يكون أن الله تعالى خلق السماوات بغير عمد أبدا، ليس فيها أي عمد، لا نرى ولا غير نرى، هذا محتمل وهذا محتمل، لأن الله تعالى قال هنا ترونها فنفى رؤيتنا لها، وممكن أن يكون هذا العمد غير موجود أصلا، وهذا من قدرة الله تبارك وتعالى. وألقى في الأرض رواسي، يعني جبال ثوابت تثبت الأرض، أن تميد بكم، جعلها مستقرة ثابتة لا تتحرك، بجبال جعلها عليها وأرساها على ظهرها، فضل الله عز وجل على الناس، استقرار الأرض بهذه الرواسي، وبث فيها من كل دابة، أي بث فيها من كل نوع من أنواع الدواب، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. أنزلنا ماء من السماء على الأرض، فعندما نزل الماء على الأرض أنبت الله تعالى من الأرض من كل صنف يعني وأنواع مختلفة من الفاكهة والثمار والحبوب وما شابه ذلك. وقال كريم لحسن لونه وكثرة منافعه، من كل زوج كريم. هذا خلق الله، السماوات بغير عمد، الأرض والجبال الرواسي، والأرض والإنبات، هذا خلق الله، هذا خلق تحدي الله تبارك وتعالى، يتحدى المخلوقين لأنه الخالق سبحانه وتعالى. فأروني ماذا خلق الذين من دونه، أروني ماذا خلقت آلهتكم التي تعبدونها من دون الله تعالى، فأروني أي شيء خلقوا مما يحاكي خلق الله أو حتى يقاربه، بل الظالمون في ضلال مبين، يعني الظالمون هؤلاء في ضلال مبين، لأنهم كانوا ظالمين في الدنيا بكفرهم بالله عز وجل وبجحودهم آيات الله تبارك وتعالى، وضلوا عن سبيل الله عز وجل، بل الظالمون في ضلال مبين. ضلال مبين لأنهم لم يعترفوا ويقروا لله تعالى بالوحدانية والألوهية والعبادة. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن نشكر لله، تبدأ الآيات في ذكر قصة عبد الله تعالى لقمان، ولقد آتينا لقمان الحكمة أن نشكر لله، يعني أن نشكر لله تبارك وتعالى فضله عليك. وقوله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة، لقمان هذا ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه ليس بنبي، لقمان ليس بنبي، والحكمة التي آتاها الله تعالى للقمان هي الفقه والعقل والإصابة بالقول. قال الله له أن يشكر لله، يعني أمره بأن يشكر فشكر، فكان حكيما بشكره. ولقد آتينا لقمان الحكمة، لأنه شكر لله تبارك وتعالى، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، لأن نفع الشكر يعود على الشاكر وفائدته حاصلة له، إذ به تستبقى النعمة وبسببه يستجلب المزيد من الله تبارك وتعالى. فإن الله قال عز وجل ومن كفر فإن الله غني حميد، من كفر نعمة الله تعالى ولم ينسبها لله ولم يشكر الله عز وجل عليها فإن الله غني عنه، حميد ذو الصفات المحمودة الحميدة سبحانه وتعالى. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، يخاطب لقمان ابنه بالموعظة التي ترغبه في التوحيد ومحاسن الآداب فتصده عن الشرك وما إليه، فقال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، بل الشرك هو أعظم الظلم، لأن حقيقة الظلم صرف الحق عن أهله، والحق في العبادة لله تعالى وحده لا يستحقها غيره، لأن الخلق خلقه والأمر أمره، فصرف شيء من العبادة عن الله تعالى إلى غيره وضع للحق في غير موضعه، فيكون أعظم الظلم. وإن كان الله تعالى ليبلغ أحد ضره بل هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. فالشرك وضع العبادة في غير موضعها، إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه في أن يشكر لهما مقترنا بالشكر لله عز وجل، جعل الله تعالى شكر الوالدين مقترنا بشكره تبارك وتعالى، دلالة على أن حقهما من أعظم الحقوق على الولد وأكبرها وأشدها وجوبا، حق الله تعالى أولا ثم حق الوالدين. لماذا؟ حماته أمه وهنا على وهن، حماته في بطنها ويتزداد كل يوم ضعفا على ضعف. وقيل المعنى أن المرأة ضعيفة الخلقة ثم يضعفها الحمل كذلك، هي ضعيفة والحمل يضعفها أكثر. وفصاله في عامين، الفصال والفطام يعني أن اشكر لي ولوالديك، هذا مضمون وصية الله تعالى بهما، اشكر لي ولوالديك يعني أحسن إليهما واشكر فضلهما أنهما كان سببا في إخراجك إلى الدنيا، إلي المصير يعني إلي الرجوع لا إلى غيري، فانظر هل قمت بحقي وحق والديك وقمت بتنفيذ هذه الوصية أم لا. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، يعني إذا أمرك أبوك أو أمرتك أمك، مع أن الأب والأم أقرب الناس إلى الإنسان، لو أمروك بمعصية الله عز وجل لا تطعهما. وصاحبهما في الدنيا معروفا، إذا أمراك بمعصية لا تطعهما، لأن الله تبارك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا أمرك بالكفر أو المعصية لا تطعهما وأطع ربك تبارك وتعالى، في لا تطعهما في ذلك في هذه المعصية. وصاحبهما في الدنيا معروفا يعني بالبر بهما والإحسان إليهما. ولو جاهداك تشرك بالله تبارك وتعالى لا تطعهما، واتبع سبيل من أناب إلي، يعني اتبع سبيل من رجع إلي من عبادي الصالحين بالتوبة والإخلاص، ثم إلي مرجعكم فأنبئكم، يعني إلي مرجعكم يوم القيامة فأخبركم عن عند رجوعكم بما كنتم تعملون، أخبركم بما كنتم تعملون من خير وشر، فأجازي كل عامل بعمله. ثم شرع سبحانه في بقية كلام لقمان في وعظه لابنه فقال يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، يعني إن الخطيئة لو كانت حتى بوزن الخردلة أصغر الحبوب ولا يدرك هذا بالحس، يعني الحس لا يدرك ثقل هذه الحبة ولا ترجح ميزانا، ليس لها وزن أصلا إلا ميزان لا يعلمه إلا الله عز وجل، يعني مهما كانت الخطيئة قليلة جدا جدا جدا، فتكون في صخرة قد صارت في أخفى مكان وأحرز مكان، أو في السماوات أو في الأرض، يعني حيث كانت من بقاع السماوات أو من بقاع الأرض، يأتي بها الله يحضرها ويحاسب فاعلها عليها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين، اللهم استرنا واغفر لنا ذنوبنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. قال إن الله لطيف، يعني يصل علمه بيسر إلى كل خفي، لطيف يعلم كل شيء، خبير بكل شيء لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى. فيجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل ويراقب ربه تبارك وتعالى، فإنه عز وجل يعلم السر وأخفى. قال عز وجل يا بني أقم الصلاة، تستمر الوصايا، أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. لماذا خص هذه الطاعات بالذات؟ أقمت الصلاة، أمر بالمعروف وانهى عن المنكر والصبر على ما أصابه. وجه تخصيص هذه الطاعات بالذات أنها أمهات العبادات وعماد الخير، إن ذلك الطاعات المذكورة من عزم الأمور، يعني مما جعله الله عزيمة وأوجبه على عباده. وهي من مكارم أهل الأخلاق وعزائم أهل الحزم. هذه الأشياء: قمت الصلاة في ميعادها، أمر معروف ونهى عن منكر، والصبر على ما أصاب الإنسان، إن ذلك من عزم الأمور. كذلك قال له: ولا تصعر خدك للناس، لا تعرض عن الناس تكبرا عليهم، لا تلوي شدقك إذا ذكر الرجل عندك، عندما يذكر الرجل عندك كأنك تحتقره، لا تلوي شدقك إذا ذكر أي رجل عندك احتقارا له، مش عاجبك يعني، لا تحتقر الناس، لا تصعر خدك للناس، إن كلمك أحد لا تعرض عنه، لا تعطيه خدك، بل واجهه بوجهك تواضعا منك، ولا تمشي في الأرض مرحا، يعني لا تمشي أرض خيلاء وفرحا، لا تتكبر ويتجبر على خلق الله عز وجل. إن الله لا يحب كل مختال فخور. الاختيال المرح والكبرياء، والفخور هو الذي يفتخر على الناس بماله أو بشرفه أو قوته، وليس في ذلك التحدث بنعمة الله عز وجل. لو إنسان عنده نعم من الله عز وجل يقول: اللهم لك الحمد، الله أنا علي بكذا وكذا، وأعطاني كذا وكذا، هذا ليس من التكبر، إنما التكبر ذكر القوة والمال وما شبه ذلك على وجه الافتخار والتكبر على خلق الله عز وجل. فإن الله يقول في المتحدث بنعمة الله: وأما بنعمة ربك فحدث. فالمتحدث بنعمة الله هذا ممدوح، والمتحدث بنعم الله تعالى على وجه الكبر والافتخار هذا مذموم. ثم تنتهي الوصايا بقوله: وقصد في مشيك. يعني تفسير ذلك أنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى أسرع، فمعناه لا تختل في مشيتك. وقال عطاء: امشي بالوقار والسكينة، يعني يكن مشيك قصدا، لا تختال، لا تكن مريضا في المشي، لا تكن معجبا، لا تكن مفتخرا، لا تمشي مقتصدا بوقار وسكينة. واغضض من صوتك، يعني أنقص من صوتك واخفضه وتكلف رفعه، فإن الجهر بأكثر من الحاجة يؤذي السامع. يعني يكن صوتك في الكلام متوسطا، لا مرتفعا يزعج الناس، ولا منخفضا لا يسمعه الناس. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، يعني أوحش الأصوات وأقبحها، أوله زفير وآخره نهيق اللي هو صوت الحمار، هو مثل لرفع الصوت بغير داعي. يعني الحمار يرفع صوته بغير داعي، تفاجأ أنه رفع صوته. فكذلك من يرفع صوته على الناس بغير داعي يشبه صوت الحمير، نسأل الله تعالى العافية من كل سوء. قولوا قولي هذا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.